السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله له لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتاب يقول في كتاب زاد المستقلع في كتاب النكاح في ذكره في باب الشروط والعيوب في النكاح، قال: وإذا زوجه ولي، قال: وإن شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا بعض الشروط في النكاح، مثل إذا اشترطت عليه ألا يخرجها من بيتها، أو ألا يسافر بها، أو ألا يمنعها من دراستها أو من وظيفتها، إذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء، فإن لم يفي فهي مخيرة، إن إما ترضى أو تفسخ فالحق لها. لكنها لو أسقطت الشرط ثم رجعت إليه فلا يمكنها، إذا سقطته سقط. لكن لو اشترطت ألا يتزوج عليها نعم، أما لو اشترطت أن يطلق زوجته الأولى فلا، فإن الشرط باطل والعقد صحيح. وأي منهم اشترط شرطا إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو مقبول، وقد يصح الشرط والعقد، وقد يبطل الشرط ويصح العقد. فإذا اشترطت عليه نقد معين أو عينا، يعني سلعة معينة تكون مهرا لها، أو أن يزيد في مهرها عن مثيلاتها، فإذا رضي وجب عليه الوفاء. إن أحق الشروط أن توفوا به استحللتم به الفروج، والمؤمنون عند شروطهم، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلال. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كذلك لو اشترطت أن يعطيها مال معين كما قلنا سلعة معينة، فإذا أقر بذلك يعني رضي وجب عليه الوفاء، فإن لم يوفي فلها الفسخ إذا أرادت. نعم. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. هذا يسمى نكاح الشغار، وسمي شغارا تشبيها منفرا، وذلك أن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله، يقال شغر الكلب في رجله. وحيث أن هذا الزواج وهذا العقد غير صحيح ولا ينبغي للمسلمين أن يعتادوه أو يعملوا به، نفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فسماه الشغار. إذا اشترط، إذا زوجك بنته أو أخته أو موليته على أن تزوجه أو تزوج ابنه أيضا فإنه يسمى شغار، سواء فيه مهر أو ليس فيه مهر، لأن البنت قد تزوج بمن لا ترضاه، وقد تجامل حياء أو خوفا. بعض الأولياء يهدد، والمرأة بطبيعتها ضعيفة، ربما تحت التهديد ترضى. فإذا علقنا زواجا بزواج، ربما أحد الزواجين لم يوفق، وربما بسبب النيات الفاسدة عند بعض الناس إذا رأى أن زواجه لم ينجح حاول أن يفسد الزواج الآخر، فيخرب البيتان، وذلك بسبب هذا النكاح حتى ولو كان فيه مهر. ما دام الشرط موجود فالواجب علينا أن نتجنبه. لا ترضى بهذا الشرط مهما كان. البنات كثير والنساء كثير، وليس إنسان مقصورا على بيت معين أو على بنت معينة. لكن لو أنه إذا زوجك بنته أو أخته أو زوج ابنك بنته، ثم بعد مدة جاء وخطب منك، فإذا رضيت بنتك بابنه ورأيت ذلك أيضا من مصلحتها فلا بأس، ما دام أن الزواج لم يعلق بالزواج الثاني وليس له علاقة ولا شرط ولا شيء ولا إجبار ولا يمت ذلك لذلك بصلة مما قد يكون قادحا فيه أو سببا في فساده، هذا لا يعد شغارا ما دام أنه لم يكن مشترط ولا معلق به فلا بأس به. لكن من المستحسن ألا يكون أيضا، لأن العلة المخوف منها قد توجد. من المستحسن، أما الزواج هو صحيح ما دام أنه لم يكن شرط ولم يعلق واحد بالآخر، فالزواج إذا اكتملت شروطه الشرعية صحيح، لكن الأحسن ألا يكون. نعم. قال: فإن سمي لهما مهر صح. هذا على رأي، والذي فسر هذا الشغار هو ابن عمر رضي الله عنه بأنه يعني المحرم والممنوع هو الذي لا يكون بينهم شرط مهر، يقول زوجني بنتك وزوجك بنتي، كان كل واحدة تكون مهرا للأخرى، هذا قطعا من غير خلاف لا يجوز، وبذلك فسره ابن عمر، ولذلك قال إذا كان بينهم مهر فلا بأس. لكن من يقول إنه ما دام الشرط موجود فالواجب ألا يكون هذا الزواج، فهو الأقرب والأصح إن شاء الله. لا تعلق زواج واحدة بالأخرى مهما كان، سواء فيه مهر يليق بها أو ليس فيه مهر، لأن العواقب ما يعلمها إلا الله، وينبغي للإنسان أن يعمل بالأسباب الواقية، فالوقاية خير من العلاج. فلا نتسبب بفساد بيت بسبب فساد البيت الآخر، لا نتسبب بفساد بيت على حساب بيت آخر لم يوفق. إذا ما دام الشرط موجود والتعليق موجود فلا ينبغي أن يكون ذلك سواء وجد مهرا أم لا، الله أعلم. نعم. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة، بطل الكل. أعطني فقرة فقرة. أن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا يسمى زواج التحليل، وهذا محرم وباطل، ويعد زنا، لا يعد نكاحا شرعيا. أنتم تعلمون أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه فرصة للمراجعة مرتان، فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه أبدا حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الزواج لا بد أن يكون زواجا صحيح، ليس فيه لف ولا دوران، لا نية مبيتة في نفس العبد، هذا ربما يجتهد ولنا أرى أنه يحبها ولها أطفال وأنا أرحمهم أتزوجها يوم يومين ثم أطلقها حتى تستعد وترجع إلى زوجها وأولاده، يريد الأجر، يا الله من فضلك، جزاه الله خير، لكنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه التيس المستعار. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، يعني اعتبرهم زناة يستحقون الرجم ليس الجلد. وسماه التيس المستعار تنفيرا أيضا. وسواء كان مشروط ظاهرا أو بنيته فالحكم سواء، الحكم سواء. التحليل الذي يجوز هو أن يتزوجها بنية الزواج والاستدامة والبقاء والاستمرار، يريدها زوجة له وأما لولده، ليس عنده نية أخرى لا ظاهرا ولا باطن. ثم بعدما دخل بها سواء طالت المدة أو قصرت، طابت نفسه منها أو توفي عنها، المهم أنه حصل الدخول، لأن قبل الدخول مهما كان العقد ما يكفي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني لما جاءت تريد أن تباطل بالزوج الثاني تتخلص منه، قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، قالت: نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لا بد من الدخول الصحيح. إذن إذا حصل الدخول وحصل الجماع وليس هناك نية مبيتة ولا شرط مبيت، ثم طلقها أو توفي عنها ثم استعدت، جاز للزوج الأول أن يخطبها ويتزوجها ما دامت الموانع انتفت والأسباب متوفرة، حصل المقصود والتحليل الصحيح فلا بأس. المهم علينا أن نراقب الله في كل ما نقول ونفعل، وهذه أمور يترتب عليها صلاح الأولاد وفساد البيوت أو عمرانها، وفيها جنة ونار يترتب عليها عقوبات. لا تظن أن الله لا يعلم ما في قلبك، لا تكن مجتهدا في غير الحق، اتق الله في كل ما تقول وتفعل. إذا كنت تحب زوجتك أيضا فلا تطلقها، بإمكانك تعدبها بدون طلاق، أما أنك تلعب بحدود الله ولا تتخذ آيات الله هزوا، يوم تطلق يوم تراجع، وإذا طلق حصلت الثالثة أشغلت العلماء والمشايخ تريد الرجوع، أنا غضبان أنا كذا أنا كذا. ما في زوج يطلق زوجته وهم يضحكون ويسولفون أبدا، كل الناس عند الطلاق عند الغضب. لا تظن أن اسم الغضب هذا يخلص، تأتيه تتخذه وقاية، أنا غضبان. كذلك أنت يا من تريد التحليل اتق الله في نفسك، ولا تفسد البيوت في إدخال زواج باطل عليهم، وتفسد أولاد المسلمين وتفسد أولادك، وتدخل النار وتدخل معك غيرك. اتقوا الله في أنفسكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. راقبوا الله في أفعالكم واتقوا الله في أنفسكم، لا تفسدوا بيوتكم، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا تلجأ إلى الطلاق إلا عند آخر علاج. نعم. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أيضا لا، يعني لا ينبغي أنك تعلق الزواج إذا جاء رأس الشهر أو غيره، ربما يقول قبلت، فإذا قال قبلت الآن معناه حصل القبول قبل الإيجاب، الإيجاب ما حصل، ما يحصل إلا إذا جاء رأس الشهر، إذن لماذا نتعجل؟ نقول له انتظر حتى يأتي رأس الشهر، ربما فيه هناك سبب منتظر، مشاورات، أي شيء. فلذلك قال لك إذا جاء رأس الشهر، إذن اصبر، إذا جاء رأس الشهر إن شاء الله يصير خير نتفق. أما يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر ثم أنت تقول قبلت، معناه قبلت قبل أن يزوجك، ولا يكون القبول قبل الإجاب. نعم. أو إن رضيت أمها، كذلك، أو إذا قال إذا رضيت أمها، رضا أمها يمكن حل بسيط يعني قريب، أقول إذن نذهب إلى أمها نسألها، إذا كانت رضيت نوقع النكاح والعقد الآن. أمها سواء بعيدة أو قريبة نتصل بها ونأخذ رأيها هل رضيت أم لا، هذه يعني حلها بسيط. لكن المهم لا تقول قبلت وقبل أن تستشار أمها، قل هيا اسأل أمها حتى إما أن نعقد أو نفترق. نعم. أو إذا جاء غد فطلقها، هذا أيضا غير طيب، إذا جاء الصباح خذها الليلة، إذن هي لعبة عارية تزوجها الليلة، وإذا جاء الصباح طلقها، هي عنز ولا فقرة ولا لا، هذا لا يجوز ولا يحل هذا الزواج، لا بد أن يكون زواجا يراد به الاستمرار والبقاء والاستدامة. أما كونه سبحان الله حدث ما لا يكون في الحسبان بعد العقد، هذا الأمر لله أول وآخر، لكن كونه يشترط وزوجك الآن وإذا جاء صباح طلقها، لا، هذا ما هو صحيح أبدا. نعم. أو وقته بمدة، أو كذلك وقته بمدة شهر شهرين ثلاثة، هذا يسمى زواج المتعة، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أول الإسلام مباح ثم حرم، ثم أبيح ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. آخر ما حرم لعله في غزوة خيبر، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في الجيش: إن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. والذي روى هذا الحديث يعني نقل عن علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح لا شك فيه. فعلى كل حال زواج المتعة باطل، وهو أن يتزوج المرأة إلى أجل تحددون كأنه مستأجرة شهر شهرين، لكن لله الحكمة، كان في أول أمر مباح، والله الحكيم العليم عز وجل وهو أعلم بمصالح عباده، وهو طبيب عباده وأعلم بمصلحهم، حرمه عليهم فهو حرام إلى يوم القيامة. لا بد أن يراد بالزواج الاستدامة والاستمرار والبقاء. وأما إذا حدد واتفق على ذلك فلا، فهو زواج باطل لا يحل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. هذه مسائل أيضا علينا نأخذها واحدة واحدة. نحن قلنا أن بعض الشروط قد يكون الشرط باطل والنكاح صحيح، مثل ما قلنا في البيوع يكون أحيانا الشرط باطل والعقد باطل، وأحيانا الشرط صحيح والعقد قد يبطل بسبب شيء ثاني، وقد يكون الشرط باطل والعقد صحيح، هذه أيضا مثله. فإذا شرط ألا مهر لها، الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أوجب الصداق، فلا بد من الصداق قل أو كثر حسب الاتفاق عليه. وآتيتم إحداهن قنطارا، ما له حد. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا دفع مهرا، إما أن يكون ماليا أو منفعة. قد يكون المهر منفعة، كما أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقة، وكذلك زوج رجلا امرأة بما يحفظ من القرآن، ليس من اللازم يكون مال، المهم لا بد من المهر. أما إذا شرط لها وثبت لها وأسقطته هي: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن في البداية لا بد أن يشترط، لا بد أن يشترط، سواء حدد قبل الزواج أو بعد، إذا لم يحدد فلها مهر مثله. لكن لو شرط أن لا مهر لها فالزواج صحيح ولا شرط باطل، لأنه لا بد أن يكون لها مهر مثلها. إذا قال أنا شرطت، نقول شرطك لا معنى له، شرطك باطل، فهي تستحق مهر المثل. إذا أعطيتها المهر أو أحضرته وأقررت به إذا أسقطته إن شاء الله تسقطه وتعطيك مثله، ما نقول لا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لكن ابتداء لا بد منه، لا بد أن يثبت في ذمتك ثم يكون ملكا لها إذا دخل، إذا حصل الدخول، فإن طالبتك به تعطيه إياه وإن سقطت فسقط. نعم. الثاني أو لا نفقة، كذلك الله عز وجل أوجب النفقة، لا بد أن ينفق على زوجته وهي من أوجب الواجبات، ولذلك لو عجز عن النفقة لها الفسخ، كل بحسب استطاعته، لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك السكنى، فلو قال أتزوجها لكن ليس لها علي نفقة، يقول على النفقة على من إذن؟ النفقة واجبة في ظهرك وعليك وفي مالك، إلا أن تسقطها هي بعد ذلك، تقول أنا مستغنية ولا أريد منك شيء، هذا شيء ثاني. المهم وجوبها واجبة، ولو أسقطتها مدة ثم طالبت بها لها الحق أيضا، تطالب يعني في المستقبل، أما الشيء إذا أسقطته ومضى يسقط، أما أنه يشترطه فشرط باطل، لكن الزواج صحيح. نعم. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، كذلك لو اشترط أن لا يقسم لها إلا ليلة من أسبوع، ولها وله زوجة أخرى سيجلس عندها 5 ليالي، هذا عكس العدل الذي أمر الله به، فالعدل شرط للتعدد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن ابتداء لا يجوز أن يشترط عدم العدل، لا في النفقة ولا في المبيت في القسم، لكن إذا تم العقد، تم الزواج وأسقطت هي بعض حقها، قالت أنا رضيت منك ليلة في الأسبوع أو في الشهر، أو وهبت ليلتي لزوجتك فلانة، فلا بأس، المهم أنها صارت ملكا لها، هي التي تهبها لك أو لزوجتك، كما فعلت سودة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة ليلتين، هذا لا بأس، لأنها أسقطته هي بعد أن ملكت حقها. ففرق بين الشرط إسقاطها من الأصل وبين أن تسقطه هي بعد أن تستحقه. نعم. أو شرط فيه خيارا، اشترط خيار، قال أنا أقبل الزواج ولكن لي الخيار في إمضاء الدخول وعدمه وإتمام ما يجب بعد 2 أو 3 بعد كذا، لي الخيار، أو هم قالوا أيضا لنا الخيار، نحن نعقد الزواج ولكن لا يحصل دخول ولا شيء حتى تنتهي مدة الخيار، فهذا لا بأس، ربما هناك أسباب يخاف منها أو مترقب حصولها، فيكون كل واحد منهم في حل. نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، كذلك قد تكون هي وليها اشترط أنك إن جئت بالمهر يوم الجمعة، وإلا فلا نكاح لك. هم الآن عقدوا ولكن اشترطوا على أنك إن أحضرت المهر في اليوم الفلاني قبل الدخول وإلا فلا نكاح، وهي الذي أقرت ذلك، أقرت ذلك وأملاه ولي الأمر. فكذلك مثل المتبايعين، إن جئتك بثمن سلعتك في اليوم الفلاني وإلا فلا بيع بيننا. المهم لا يحصل دخول ولا خلوة ولا شيء إلا بعد أن تنتهي مدة الخيار، فنرى هل يثبت النكاح أم لا. أما العقد فهو في البداية صحيح. نعم. قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم، واحدة واحدة. شرطها مسلمة فبانت كتابية. نعم، إذا اشترط أن تكون هذه المرأة مسلمة، أنا أتزوج بنتكم بشرط أنها مسلمة، فقالوا نعم، فلما عقدوا العقد تبين أنها نصرانية أو يهودية، غير يهودية ونصرانية أصلا لا يجوز العقد عليه لا برضا ولا بغيره، فله الفسخ. إذا أراد أن يمضي يمضي، لأنه كما تعلمون يجوز للمسلم أن يتزوج حرة كتابية، لكن هو اشترط مسلمة فتبين لنا أنها غير مسلمة كتابية نصرانية أو يهودية، فله الفسخ، ما يلزم بها. يقول اشترطت أن تكون مسلمة، قال يمكن تسلم إن شاء الله على يدك، يقول لا الله أعلم أنا لا أريدها إلا مسلمة في الأصل. نعم. أو شرطها بكرا أو جميلة. كذلك لو اشترط أن تكون بكر، قالوا نعم شرط أنها بكر، عاد هذه ما يعرف أنها بكر إلا إذا أرادها، فلما اقترب منها وجدها غير بكر، إذا لا يجامعها، تبين له أنها غير بكر فله الفسخ، إلا أن يرضاها، إن رضي بها ولو غير بكر يعني خلاف الشرط فذلك عائد له، وإذا أسقط الشرط سقط. يعني معناه لو أنه جامعها وقد عرف أنه غير بكر معناه أنه رضي وأسقط الشرط بنفسه، أما إذا كان أقلع من حين ما رأى أنها غير بكر تركه وخرج وقال أنا اشترطت أن تكون بكرا وبنتكم ليست بكرا فأنا أفسخ وأعطوني مهري والمال الذي تكلفت به بعدها. أو جميلة. ها؟ جميلة أو جميلة. كذلك إذا اشترط أن تكون جميلة، هذا الجمال صحيح ليس له حد، ولكن هناك يعني شيء لا يطاق من عدم الجمال، بحيث ان اهل العرف ولا سيما النساء اللي يعرفون ويعرفون يدققوا تماما، اذا حكمنا بانها لا تعد جميلة، فاذا وجد نساء مؤمنات يشهدن أنها ليست جميلة ولا يطلق عليها من الجمال شيء فله الفسخ، أما أنها ليست أجمل النساء أو نحو ذلك لا، الجمال ليس له حد يحد به. نعم. أو نسيبة. كذلك لو قال شرط أنا ما أتزوج إلا أصلها حر، ليست مثل ما يقولون قبيلية خضيرية مثلا، يعني انه قد وقع على احد من اجدادها رق، هذه يعني نسبها قد مسه رق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإذا رضي بذلك ما فيها شيء. زيد رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب، ولما طلقها زيد تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسامة زوجه النبي عليه الصلاة والسلام امرأة الحرة كذلك. من حيث الصحة إذا حصل التراضي ما في مانع، لكن إذا اشترط أن تكون نسيبة يعني أصلها حر ثم تبين له غير ذلك فله الفسخ إذا لم يرضى. نعم. أو نفى عيب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه. قال شرط ترى ما فيها عيوب، أنا ما أقبل امرأة فيها عيب. هناك عيوب ينفسخ به النكاح بدون اشتراط، وهناك عيوب ما ينفسخ به النكاح إلا بشرط. لو اشترط مثلا أنها ليس فيها عيب فوجدها فيها، إما أنها كفيفة البصر أو أنها لا تسمع أو لا تنطق أو أن فيها شيء ربما يشوه منظرها، أو هناك يعني أي شيء لا تقبله، ما يقبله أي واحد، الناس يختلفون. هو ما في الأصل ما ينفسخ به النكاح، لكنه اشترط عدم العيوب مطلقا. وجدها عرجة، وجدها مثلا إحدى يديها معيبة وهي ما تضرها، لكن هو اعتبره عيب، يعني عيب ولو أنه غير عائق فله الفسخ، لأنه اشترط عدم العيوب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكبت أعداءنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السؤال: ما الفرق بين عقد النكاح الباطل وبين عقد النكاح الفاسد؟ الباطل هو الذي سقط منه شرط، شرط صحيح، يعني مثلا المرأة كانت في عدة، أو المرأة كانت غير مسلمة، أو المرأة أو الزوج كذلك، هذا باطل. وأما الفاسد هو الذي حصل من شرط مختلف فيه، مثل الولي. بعض المذاهب فيما أظن أنه لا يشترط الولي، يقول إذا رضيت المرأة وأمرت أي واحد من الناس، أو هي قالت زوجتك نفسي، إنه يصح. لكن نحن مع من يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أخذ بالحديث. نعم. يقول السائل: يقول: من له ولدان أحدهما حافظ القرآن ومستقيم على طاعة الله، والآخر آكل للحرام ويحلق لحيته وغير مستقيم على طاعة الله، هل يستوي الولدان في الإرث، في إرثهما من الأب؟ إذا كان ما ذكرت من الولد الثاني ليس كافرا لكنه فاسق، فالإرث يأخذ حقه منه ولا يمنعه ذلك، وأمره إلى الله. لا يمنع الإرث إلا الكفر، لأن موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، يعني لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر المسلم، والرق، والقتل. والقتل نعم. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، وهي قتل ورق واختلاف الدين. نعم. يقول السؤال: ما هي صفة أهل الكتاب الكتابية التي يجوز نكاحها في هذه الأزمنة؟ أي امرأة يحكم على أنها نصرانية حقيقة أو يهودية حقيقة فهي يطلق عليها من أهل الكتاب، لكن لا شك ما دمنا أننا دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اظفر بذات الدين، هذا من المسلمة، فمن باب الأولى أنك ما تلتفت إلى اليهودية والنصرانية، لكن الله الحكيم العليم عز وجل والمشرع لعباده هو الذي أباح ذلك لحكم الله أعلم. أما الاختيار الصلاة خير من النوم، لا شك أنك إذا تزوجت امرأة مسلمة صالحة خير من مسلمة فيها قدح أو فسق أو نحو ذلك. يقول السائل: قد تم خطبة ابنتي وتم تحديد ميعاد الدخول بها وأنا مسافر، واشترط على الزوج ألا يحدث في العرس أغاني وأشياء تغضب الله، ووافق على ذلك وأنا مسافر، هل إذا حدث شيء من ذلك أكون مشاركا في الإثم؟ اشترط إيش؟ ألا يكون في حفل الزواج أغاني. ايه. على كل حال إذا لم ترضى بذلك ولم تقره وأنت قد اشترطت أيضا عدم ذلك فالإثم عليهم هم وأنت بريء منه. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي مع العلم أنها صغيرة في العمر وهي على قيد الحياة؟ لا، لا عن زوجتك ولا حتى عن أمك وأبيك ما داموا أحياء، إلا أن يكون في حكم الميت، إما كبر السن لا يستطيع المجيء معه أو مرض مزمن لا يستطيع معه العمل، أما حيا صحيح فلا. يقول السائل، يقول الأخ، يقول: جاء في حديث سبرة قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، حديث رواه مسلم. قد يكون من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا تأكد أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، أبيحت أول ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى الأبد، والظاهر أنه نعم كما قال آخر التحريم في غزوة الفتح. نعم. قل السائل: هل استعمال الحجاوي في كلمة باطل في الكتاب يراد به المصطلح عند الفقهاء في بالباطل هو المتفق عليه بالعلماء خلافا للفاسد؟ نعم، هذا الذي أعرف أنا، أنه إذا قال باطل هو الذي اختل شرط متفق عليه، وأما إذا قال فاسد فهو الذي نقص منه شرط مختلف فيه، والله أعلم. يقول السائل: هل هناك قدر محدد في الشرع للمهر؟ لا، وأتيتم إحداهن قنطارا. المرأة حجت عمر رضي الله عنه لما أنه أراد تخفيض المهور وأراد يعني نوعا من التحديد رفقا بالناس، فلما نزل أو قبل أن ينزل من المنبر قالت: يا عمر، الله عز وجل يقول وأتيتم إحداهن قنطارا وأن تقول كذا وكذا، فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، رضي الله عنه رجاع للحق ولا يعدو كتاب الله. لكن انه مثل ما ذكر في خطبته انه لو كانت فضيلة او ميزة ترفع قدر المرأة لكانت بنات المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم زوجاته اولى بذلك، ما اخذ مهرا لبنت من بناته أكثر من 400 درهم، ولا هو دفع لزوجاته أكثر من ذلك أو 500 درهم لزوجاته، مع أن بعضهم أعطاها رحى وفراش ونحو ذلك. وكذلك علي رضي الله عنها ما أعطى فاطمة، ما فيما أعلم أنه ما أعطاها يعني مالا إلا أشياء عينية، فالمهر ليس محدد على حسب الاتفاق، ولذا قال الرجل التبس ولو خاتما من حديد، فلما لم يجد زوجه بما حفظ من القرآن يحفظها إياه. فليس هناك تحديد على حسب الاتفاق، لكن نحن نقول ينبغي التعاون والتساهل في مؤن الزواج من المهر وغيره، تحصينا لأولادنا وتعاون على البر والتقوى. لأننا إذا شددنا في مؤن الزواج من مهر وحفلات ونحو ذلك نفرنا، ولا يستطيع أولادنا كلهم يتزوجون، تعطلت البنات وتعطل الأولاد، وربما لجأوا إلى أمور أخرى أسهلها أن يذهب إلى الخارج ويتزوج من هناك، هذا أسهل المضار التي قد تحصل. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.